السؤال الثاني يقول صاد 335، هو في الحقيقة في صفحة 345 وليس في 335. يقول: شيخنا، لم أفهم قول المصنف، والجواب أن المراد بالفاسق ها هنا هو الكافر، وهل من تعريف مفصل للفسق الذي يصير صاحبه كافرا؟ جواب القاضي رحمه الله تعالى كان عن كلام الخوارج وفي تكفيرهم لمرتكب الكبيرة، فهم عندهم أن من ارتكب كبيرة كفر، سواء سماه فاسقا أو سواء سماه مجرما أو سماه عاصيا، كل ذلك عنده سواء، فهو كافر، يعني عاص معصية الكفر، وكافر وفاسق فسق الكفر. وهذا خلاف كلام أهل السنة وخلاف الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية دلت على أن مرتكب الكبيرة إذا ارتكب كبيرة، إذا كان من أهل السلام، فإنه يفسق بارتكابه لتلك الكبيرة ولا يكون بذلك كافرا. فلهذا قال: والجواب أن المراد بالفاسق ها هنا هو الكافر، يعني في الآية التي قال الله تبارك وتعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فالمعتزلي فالخارجي يقول إن الله تبارك وتعالى ذكر هنا العذاب لمن فسق بأنه عذاب الكافر الذي وصفه بأنه لا يخرج من النار، ونحن نعلم أن الذي لا يخرج من النار هو الكافر، ولكن ليس الخطأ هنا أو ليس الانحراف هنا، الانحراف في ظنهم أن كل من فسق فقد كفر، والشارع بيّن أن الفسق في الشرع أو من خلال النظر في نصوص الشرع يتبين أن الفسق فسق، فسق لا يخرج صاحبه من الإسلام ولا يدخل في الكفر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالله تبارك فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى سباب المسلم فسوق، ومع ذلك لا أحد من أهل السنة يقول إن السباب كفر، وإنما يقول ذلك الخوارج. فالنصوص فهذا الاستدلال يعتبر استدلالا باطلا وتحميلا لللفظ الشرعي بما لم يحمله به الشارع، فهم قاسوا الفاسق الذي في الآية هنا على الفاسق الذي فسق من أهل الإسلام. ونعرف أن الشارع قد أطلق مثل هذه الأوصاف الفسق والكفر على من ليس بكافر، مثل قول الفسق ذكرنا مثاله، والكفر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فوصف الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب بأنه كفر، ومع ذلك هو ليس بكفر، يعني فاعله ليس بكافر خارج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، بل هو فسق بهذا الإطلاق وارتكب بهذا القول وارتكب كبيرة من الكبائر، لكنه لا يخرج بها من الإسلام. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في القتل مثلا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن المعروف أن المسلم إذا قتل مسلما فإنه لا يكفر، وإنما يكون ارتكب كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، لكنه لا يكفر. فالشارع أعطى هذا التفصيل، ولكن الخوارج لا ينظرون في هذه التفصيلات، فخرجوا بهذا الكلام عن أن يكونوا من أهل السنة وصاروا من أهل البدعة والانحراف. ثم يقول السائل: وهل من تعريف مفصل للفسق الذي يصير صاحبه كافرا؟ الفسق الذي يصير صاحبه كافرا هو الفسق الذي يكون ارتكب صاحبه به مكفرا من المكفرات، كأن يستهزئ بالدين أو يسب الله تبارك وتعالى أو يعتقد بصحة دين غير دين الإسلام، أو يرى أنه إذا ارتكب هذا المنكر أو هذه الكبيرة مثل الزنا أو شرب الخمر أو ذلك، فإنه يجوز هذا له شرعا أو يحل له ذلك شرعا، فهذا كله كفر، هذا فسق مخرج للإنسان من الإسلام، ويصير صاحبه بذلك كافرا لأنه ارتكب مكفر وليس ارتكب أمرا يبقى معه صاحبه في الإسلام، كمثل من يرتكب كبيرة من الكبائر، الكذب أو الغيبة أو النميمة أو السرقة أو الزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك من الكبائر المحرمة التي يكون فاعلها في داخل الإسلام ولم يخرج منه إلى الكفر، وحاله إذا لم يتب عند الله عز وجل يوم القيامة أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، نسأل الله اللطف والمعافاة.